السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي الطلاب، أسعد الله أوقاتكم جميعا. اليوم راح نتكلم إن شاء الله تعالى عن الدرس الأول في الوحدة السابعة، وهي الوحدة قبل الأخيرة في الفصل الثاني لمادة تاريخ الأردن. راح نتكلم فيها عن موضوع التعليم والثقافة منذ تأسيس الإمارة في عام 1921 إلى الفترة الحالية الموجودين فيها. الدرس الأول راح نتكلم زي ما حكينا فيها عن موضوع في غاية الأهمية، التعليم في الأردن من تأسيس الإمارة من عام 21، حاطين لك أول درس لغاية عام 1950. طبعا هون راح تكون عندك اللي هو الفكرة الرئيسية، تعرف إلى أبرز مظاهر تطور التعليم العام في الأردن منذ تأسيس إمارة شرق الأردن في عام 1921 إلى قيام الوحدة بين الضفتين في عام 1950. لأجل هذا الموضوع هون تم التحديد من 21 لإيش لغاية 1950. لما اجي احكي لك عن تطور التعليم، طبعا التعليم مش هتيجي يعني تفهمه، في قسم لقسمين، في عندك التعليم في المراحل المدرسيه اللي هي مراحل التاسيس، المراحل الاساسيه والمراحل الثانويه، وفي عندك التعليم اللي احنا بنسميه التعليم العالي اللي بتعلق في الكليات الجامعيه وبتعلق في الجامعات بشكل عام، سواء كان من حمله البكالوريوس او الماجستير او الدراسات العليا اللي هي زي الدكتوراه والى اخره. فراح نتكلم عن البدايه على اهميه التعليم. اذا بتذكر يعني احنا في الوحدات اللي راحت حكينا فيها عن الاقتصاد وحكينا فيه عن الحياة الاجتماعية وتقسيمات المجتمع، واليوم راح نتكلم برضو عن نقطة في غاية الأهمية اللي هو موضوع التعليم والتطور فيه، لأنه كل ما تطور التعليم في أي بلد في العالم كل ما كان في رقي للشعب، كل ما كان في رقي وتطور في المناحي الأخرى. لماذا يعد التعليم؟ ماذا يعد التعليم في الأردن؟ في البداية يعد التعليم جوهر عملية التغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الأردن. طب كيف؟ شو علاقة التعليم في عمليات التغيير السياسية والاقتصادية والاجتماعية؟ أساسا كيف يصير في عندك تغيير سياسي وتغيير اقتصادي وتغيير اجتماعي وتغيير بالأفكار من دون ما يكون في عندك أساسا تعليم؟ فالتعليم هو الأساس، اللبنة الأولى أو الأساسية، الصخرة، القاعدة اللي بدك إياه سميه لانطلاق أي تغير بده يحدث في داخل المجتمع. كل ما كان التعليم عندك مستوى عالي، كل ما صارت الروافد تاتو اللي بتنتجها من خريجين وحملت شهادات وأفكار، كل ما كانت هذا الأمر أدى إلى تطور أكثر في داخل إيش؟ داخل الدولة. طيب شوف هاي النقطة، في ظل شح الموارد الطبيعية في البلاد أصبح الاستثمار في الموارد البشرية المؤهلة والمدربة أساس التقدم والتطور الذي شاهده الأردن في العقود الماضية. وللعلم حملة الشهادات الأردنية كان في فترة القرن العشرين يعني كان مطلب موجود في كل الدول العربية حتى في الدول الأجنبية. ليش؟ لأنه كان في عندنا استثمار في الموارد البشرية. طيب تبوأ الأردن مكانة مرموقة بين الدول في ميدان التعليم على الساحتين العربية والدولية، بالإضافة أنه نظرا لأهمية التعليم في تقدم المجتمع حظي قطاع التربية والتعليم ولا زال يحظى باهتمام الشعب الأردني منذ تأسيس الإمارة إلى اليوم. طيب تعال هسه على بداية في عهد الإمارة عام 1921، ولما تيجي تحكي ب 1921 يعني تقريبا قبل 100 سنة، تتوقع التعليم شو راح يكون؟ التعليم راح يكون بدائي جدا بسبب أنه وجود يعني الفئة الموجودة من الشعب، فئة بسطاء يعني أغلبهم يا أما بدوا رحل يا أما فلاحين في مزارعهم يا أما شوية من الناس اللي عايشين في الحضر وفي المدن، ولكن نسبتهم قليلة جدا. فالتعليم في البداية راح يكون إيش؟ راح يكون مرتبط في مكان موجود في إيش في العهد العثماني. أول شيء اقتصر التعليم النظامي في شرقي الأردن في أثناء الحكم العثماني على بعض المدارس الأولية والابتدائية، يعني التأسيس لغاية تقريبا 7-8 سنوات. خلت البلاد من التعليم الإعدادي والثانوي، ما كانت موجودة أساسا. أجبرت الظروف الاقتصادية الصعبة والفقر معظم الأهالي على الاستعانة بأبنائهم وبناتهم من العمل اليومي في الزراعة وتربية المواشي. إذا توجه للمدارس ما في، توجه للتعليم ما في. ليش؟ حياة اقتصادية صعبة، حياة بحد ذاتها صعبة. طب أنا الولد بدل ما أوديه على المدرسة وأدفع عليه، لا أنا بشغله معي بالأرض بجيب الفلوس أو بيساعدني أقل ما فيها مصروف البيت، والبيت نفس الفكرة. فكانت صعوبة الحياة الاقتصادية أو الظروف الاقتصادية اللي عايشين فيها الأهالي نفسها كانت تؤدي برضو إلى إيش؟ تأخر التعليم. طيب تأسيس الإمارة في عام 1921 بلغ عدد المدارس الحكومية 44 مدرسة بما فيهما مدرستان ثانويتان في السلط وأربد. عندما تأسست الإمارة صار في عندي 44 مدرسة، تمام، بالإضافة لمدرستين فقط ثانويتين لمدرسة السلط ومدرسة في أربد. في عام 23 يعني بعد سنتين تم الاحتفال بوضع حجر الأساس للمدرسة السلطانية الثانوية في السلط، وانعقد فيها أول مؤتمر للمعلمين في شرق الأردن في الصيف العام نفسه. إذن عندك لو جاك ضع دائرة في أي عام تم انعقاد المؤتمر الأول للمعلمين في عام 23، ويش ليش شو السبب؟ لأنه كان في وضع حجر أساس للمدرسة السلطانية الموجودة في وين؟ في السلط. ماذا قررت دائرة المعارف العامة؟ قررت دائرة المعارف العامة توحيد برامج التدريس في المدارس الحكومية كلها برامج واحدة، تشكيل أول مجلس معارف في البلاد طبعا، هي اللي كانت قبل وزارة التربية والتعليم. وظيفة هذا المجلس أوكلت إليه مهمة اختيار المعلمين وموظفي المعارف والإشراف على مناهج التدريس، وهي المنحنيات، شوف التعليم منحنيات اثنين، عندك مناهج وعندك كادر، مناهج وكادر، يعني بدك المناهج اللي تساعد على التطور، وبدك الكادر المؤهل القادر على إيصال المعلومة، أو كادر القادر على إيصال هاي المناهج، إيصالها لمين؟ للمتلقي اللي هم الطلاب. فهاي الوظيفة تاعته كانت إنها وظيفتين بالبداية، اختيار المعلمين والموظفين المعارف والإشراف على المناهج. فأنا بدي أختار منهاج قادر إني أوصله في مين؟ أوصله لمين؟ للطالب. متى تأسست أول مدرسة صناعية في الأردن؟ تأسست أول مدرسة صناعية في الأردن حملت اسم مدرسة الصنائع والفنون في عمان عام 24. لاحظوا التواكب السريعة من عام 21 لغاية 24، لاحظ مدارس صناعية، عندك مدرستين ثانويات، عندك حجر أساس للمدرسة السلطانية، صدر قانون عام